عند الحاجة. سبق لنا أننا ذكرنا أن جار بالتكبير اختلف فيه الناس، ومن قائل إنه لا ينبغي، ومن قائل إنه سنة، ومن قائل إنه واجب. والصحيح أنه واجب لأنه لا يتم الاقتداء إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكان الناس في عهد بني أمية لا يجهرون بالتكبير، وبعضهم يجهر بالتكبير الذي لا يرى فيه الإمام، كتكبير الرفع من السجود والقيام من الركوع التسميع. وأما ما يرى فيه الإمام كالهوى من القيام أو السجود مرة ثانية فإنه لا يشعر به، يقولون إننا نكتفي برؤية الناس لنا فلا نجهر. ولا شك أن هذا خلاف السنة، وأن السنة الجهر بجميع التكبيرات كما سبق في حديث عكرمة وابن عباس. نعم. يقول صلى لنا أبو سعيد. نعم. وبعض ما جهر بك، بعض لا جهر أبدا، وبعض ما جهر في التكبير الذي لا يرى فيه الإمام. صحيح، ما الجن ما يمكن يقبل الاقتداء غير ممكن، من هذا صحيح انه يجب الاجر. هم عاد ربما يتنحى الانسان، او اذا سمع اللي جنبه اللي وراه قريبا منه يسمع حركته ويقول لكم مع الناس. عن سيد بن حارث قال صلى لنا ابو سعيد وجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وهو لا يحمد بلفظ أبسط من هذا. صلى لنا يعبر دائما بصلى لنا إذا كان إماما، إذا كان إماما فقال صلى لنا، وهذه أخص من صلى بنا، لأن صلى بنا تفيد أنه إمامنا، لكن صلى لنا تفيد أن صلاته هذه لنا. ولهذا أشرنا فيما سبق إلى أنه يجب على الإمام يجب عليه أن يراعي أكمل الحالات في الصلاة، لأنه لا يصلي لنفسه فحسب، ولكن يصلي لنفسه ولغيره. الإنسان مثل إذا صار إمام يجوز أن يقتصر على أقل الواجب، ويجوز أن يطول أكثر مما ورد في السنة مما رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال إذا صلى أحدكم نفسه فليصلي ما شاء فليطول ما شاء. لكن إذا كان يصلي لغيره إماما فإنه لا يجوز أن يقتصر على أقل الواجب، ولا يجوز أن يطيل على ما جاء في السنة. لماذا؟ لأنه راع ووال، والراعي والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أحسن، حتى في الأمور المالية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالإنسان مثلا يتصرف في ماله، يتصرف في الهدية والهبة والصدقة وغير ذلك، لكن ما يفعل هذا في مال اليتيم وشبه من له أولاد عليه، لأن ذلك ليس تصرفا بما هو أحسن. وعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين تصرف الإنسان لنفسه وتصرفه لغيره، لا في العبادات ولا في المعاملات. ولهذا نقول إن العالم أو طالب العلم يجب عليه من مراعاة السنن ما لا يجب على غيره، لأنه اقتداء به. يمكن مثل العام لو ترك سنة وما أشبه ذلك كنا لا يلام عليه، لكن إذا كان عالما يقتدى به فإنه بلا شك يجب عليه من مراعاة السنة ما لا يجب على غيره، إذا كان عالما أو طالب علم كتابه، لأنه بالحقيقة أسوة وقدوة. ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه الأمور المشروعة ولو كانت سنة في حق الأمة، لو كانت من السنة، لأن التبليغ لا يصح إلا بذلك. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فالمهم أن كل من كان فعله كبلاغا كبلاغ إن هذه كاف ما هم حق. كل من كان فعله بلاغا فإنه يجب عليه أن يراعي بذلك أكمل ما يكون وأن لا يخل بالأمور المطلوبة شرعا لأنه يقتدى به فيها. اللهم إلا إذا بين يعني أفرض مترك شيء ولكن بين للناس فبيانه بالقول يكفي عن بيانه بالفعل. طيب صلى لنا أبو سعيد في هذا في الجهر بالتكبير حين رفع من السجود وحين السجود وحين رفع من السجود أيضا وحين القيام من الركعتين. وأظن إنما نص على ذلك لأنهم كانوا لا يجهرون به في عهدهم في عهد سعيد بن الحارث. ولهذا أكد أبو سعيد رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا حتى لا يعترض عليه المعترض. يستفاد من هذا الحديث أن التكبير في هذه المواضع ويستفاد به أيضا تأكيد الحكم الشرعي في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد به أيضا أن ينبغي الإنسان أن يدفع عن نفسه ما يخشى من القول من أخذه من قول هكذا رأيت. فإن الإنسان إذا جاء بما يخالف ما عليه الناس فينبغي أن يأتي بالدليل الذي ينفي عن نفسه قول الناس فيه وإلا كان معرضا نفسه للكلام. وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. وعن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قائد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. اشتكى بمعنى مرض وسمي المرض شكوى لأن حال المريض الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى بما علم به من المرض. وإن لم يشتكي لفظا أي لا يقول يا ربي أشكو إليك ما نزل بي من المرض لكن حاله تقتضي ذلك ولهذا سمي المرض شكوى. يصلح مرض مرض القرآن مريض القرآن مريض مرضت ويشفيه يعني حصل لي المرض. فصلينا وراءه وهو قاعد. وصلوا قياما ولا قعودا؟ صلوا قياما لكنه لما اشتكى حين سقط من الفرس وجحش شقه عليه الصلاة والسلام لجرح صلى قاعدا. فلما قاموا خلفه أشار إليهم أن يجلسوا فجلس. وهنا صلى وراءه قياما وهو قاعد. فاختلف العلماء في هذه المسألة منهم من قال إن القعود خلف الإمام نسخ لأن هذا في مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض الموت والأول متى قبل ذلك فيقول إنه نسخ. ومن قال بالجمع وهو الإمام أحمد رحمه الله. وكيفية الجمع قال إن السورتين مختلفتان وما دامت السورتان مختلفتين فإنه يجب أن ينزل حكم كل واحدة على ما تقتضي هذه السورة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم في سقوطه من الفرس ابتدأ بهم الصلاة قاعدة فكان مقتضى الموافقة إيش؟ أن يكون قعودا. وأما في مرض موته فقد ابتدأ أبو بكر رضي الله عنه الصلاة قائما وشرعوا فيها قياما. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر جاء وصلى بهم قاعدا. فيكون من هذا نقول إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم طرأت له علة فجلس وجب عليهم أن يتموها قياما، لأنهم ابتدعوها قياما ولا يمكن أن تكون الصلاة بدون سبب شرعي، أولها قيام وآخرها قعود. هذا جمع حسن لا شك، هذا جمع حسن، لأنه يجمع بين الدليلين وذلك الاختلاف الصورتين. طيب، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه كان لا يتمكن من رفع الصوت بحيث يسمعه من وراءه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره، فأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبو بكر لأنه هو الذي يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل واضح على أنه يشرع الجهر بالتكبير، لأن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان لا يستطيع رفع صوته جعل أبا بكر يسمع الناس، دل ذلك على أن تسميع التكبير أمر مهم. وقوله المؤلف يقول لحاجة يفهم منه أنه إذا لم يحتج إلى ذلك فإن التبليغ لا يساعد، إذا صار ما في حاجة إن المؤذن يبلغ مع الإمام فإن التسميع التبليغ لا يساعد. وش السبب؟ لأنكم لاحظوا إن معنى التبليغ أن الناس تقتدون بإمامين حقيقة، اللي يسمع الإمام يقتدي بالإمام، واللي ما يسمع ويسمع المبلغ يقتدي بالمبلغ، فهو يشعر بنفسه أن إمامه هذا المبلغ، وبهذا ما يظهر الاتحاد الكامل في صلاة هؤلاء الجماعة. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فالضرورات لها أحكام، أما إذا لم يكن هناك داع فإن التبليغ ليس من المشروع، ليس مشروعا. وبهذا نعرف خطأ التبليغ في الوقت الحاضر مع مكبر الصوت. أولا، وش السبب؟ اكتفاء بمكبر الصوت. التبليغ الموجود الآن في بعض البلدان تجد المؤذن يبلغ وصوت الإمام يبلغ ما يبلغه صوت المبلغ، فإننا نقول هذا ليس من المشروع ولا ينبغي، بل الذي ينبغي منع الناس منه حتى لا يبلغوا عند الحاجة، وحتى لا يشعر المؤمنون بأن لهم إمامين. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الحرم كان بالأول ضروري أنهم يبلغون، قال وجد مكبر الصوت، لكن الآن ليس بضروري. ليس بضروري. لا تكبرون مع الإمام، تكبرون مع الإمام لأن المبلغ الآن مأمون مثلكم. لا، أصل التبليغ مع كون صوت الإمام يبلغ المؤمنين هذا ليس بمشروع، ولا يتخذ من هذا الحديث حجة له، لأن قوله وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة غير عن ما يسمعون الناس، إذا كان إن الناس يسمعون صوت الإمام فلا حاجة للمبلغ، ولهذا ينبغي منع هذه المسألة. طيب، غير التكبير، هل المأمون يجهر بغير التكبير؟ الجواب لا، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه يكره المأمون أن يجهر بشيء سوى التكبير والتحميد للحاجة، حتى الفقهاء أيدوها بالحاجة، فما يفعله بعض المؤمنين الآن من جهرهم بالدعاء أو بالتسبيح هذا أمر منهي عنه، لأنه يشوش على الذي بجنبه، وربما يشوش على الإمام. أحيانا يجهر بعض المؤمنين جهرا يخل على الإمام نفسه، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد علمت أن بعضكم خرجني، حيث يشوش حتى على الإمام. قد يقول بعض الناس أليس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصل كما في حديث أبي قتادة يسمعهم الآية أحيانا؟ مش الجواب؟ نعم، هذا خاص بالإمام، النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم أحيانا في السرية كما أنه يسمعهم دائما في الجهرية، فهذا خاص بالإمام. ولا يقول قائل أنا أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بقوله صلوا كما رأيتموني يصلي، فإنما يقول نعم أنت صل كما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فإذا كنت إماما فاصنع كما يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للإمام. طيب، يستفاد من هذا الحديث أولا عدم التبليغ عن الإمام وأنه مشروع، وثانيا جواز التبليغ للحاجة، جواز التبليغ للحاجة، وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه ما يلحق البشر من المرض والصحة والضعف والقوة وغير ذلك. رابعا أن المأمومين يصلون قياما إذا كان الإمام ابتدأ بهم الصلاة قائما فإنهم يتمونها قياما ولا يجلسوا، بخلاف ما إذا ابتدأ بهم قائدا فإنهم يجلسون. والرابع أو الخامس وهو من أهم ما يقول من فائد الباب الحديث أن المشروع الجهر بالتكبير، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر يبلغ عنه مما يدل على أن جهر أمر مطلوب وأن هذا دليل على وجوده كما سبق. والمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر مسلمنا. نعم هو من أقاره ويمكن أن أمره بذلك من قبل، يحتمل، لكن إقراره كامل الحجية، أقول في الحجية إقراره كامل. ما يدل عليه أنتم يدل ولا ما يدل؟ ما يدل معلوم، لأن الرسول جاء في أثناء الصلاة القصة أن أبا بكر رضي الله عنه ابتدى بهم الصلاة قائد ثم قيام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة حتى وقف في مكانه ثم كان أبو بكر إلى جنبه يسمع منه. باب هيئات الركوع. عن أبي مسعود عقبة بن عامر، سدى عندكم عامر أنا عندي عامر عن أبي مسعود عقبة بن عامر أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتين وفرج بين أصابعه من وراء ركبتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يعلم أن جميع أعضاء الإنسان لها عمل في الصلاة، كل عضو من أعضائك له عمل، وقلبك أصل هذا كله، فالقلب هو المدبر، لكن من حكمة الله أن الله جعل لكل عضو في البدن عملا في الصلاة، لأجل أن تتساوى هذه الأعضاء في حركة الصلاة، وثانيا لأجل أن الإنسان ينتبه، لأنك لاحظ الأصابع عندنا تبي تركع، مطلوب منك استواء الظهر وتسوية الرأس به ووضع اليدين على الركبتين وتفريج الأصابع وإبعادهن عن الجنبين. إذا كان كل هذا مطلوب منك وش يقتضي أن تكون منتبها لأجل أن تؤدي لكل عضو وظيفته، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكل عضو في الصلاة وظيفة حتى يكون الإنسان دائما يشتغل ويتابع ولا يلهو ولا يسمع. فمثلا الركوع في السنن، الواجب من الركوع الانحناء بحيث يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، هذا الواجب. وبعض حدد ذلك فقال بحيث يمكن وسط مس ركبتين بيديه، يعني معناه إذا صار إنسان وسط. إيش معنى وسط؟ وسطا في طول اليدين وفي طول الظهر. إذا صار بحيث يمكن نصرف فتيه كالحنائن، نعم، فهذا حد الركوع. وبعضهم قال لا، هذا حد منهم منضبط ولا دليل أيضا عن النطاق، وإنما نقول ركع إذا كان إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل فقد ركع. يعني إذا انحنى بحيث يعرف الناس أن هذا انحنى ركوع فهذا هو الواجب. ما زاد على ذلك فهو من مكملات الركوع، من مكملاته. فمن مجافات اليدين، ايش من مجافاتهم؟ انك تبعدهن عن جنبين، تبعدها عن الجنبين. وانا ارى ان الشرع يريد من المصلي ان يتسع حتى ثوبه، من النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا سجد يكف ثوبه او يكف شعره اذا كان له شعر يعني ضفائر، فانه منها ان الانسان يكف شعره او ثوبه. لماذا؟ لاجل ان يشغل مساحه اكبر في عباده الله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا في المجافات، بدل ما كنت بتشغل مقدار جسمك اذا جافيت فبتشغل مقدار الجسم هو المجافات ايضا. وهذا مما يدل على ان الشارع يرغب في ان نشغل مساحه اوسع بالنسبه للصلاه. كذلك يقول ووضع يديه على ركبتيه، وكان ذلك آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الأول يؤمرون بالتطبيق، يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه، هكذا يقول أو هكذا ويضعهما بين فخذيه. هذا في الأول ثم نسخ، لكنه خفي على ابن مسعود رضي الله عنه، فما زال يعمل بالتطبيق، إلا أن الأمر الواضح الصحيح الصريح أن هذا أمر نسخ. طيب، يضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، فرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، لأنك لو فرجت بين أصابعه تبتطلع من وراء ركبتيه، تبتطلع من وراء الركبتين. فهذا مما يسن في الركوع، مما يسن الإنسان يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويجافي عضديه عن جنبيه. طيب، لماذا أو ما هي الحكمة في ذلك؟ أما المجافاة فبينا الحكمة فيها، وأما وضع اليدين على ركبتيه فلأنه أمكن، ولأنه أمكن في الركوع، لأنك لو لم تضعه لكان الحق في السآمة والملل بسرعة، وكذلك لو وضعتهن مضمومات كذا ليس في الاستقرار مثل ما إذا فرجت، لأنك إذا فرجت التقمت الركبة تماما وتمكنت يدك من ركبتك، وهذا لأجل التمكين والاستقرار. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ففي هذا دليل على استفاد هذه الأمور الثلاثة، مجافات اليدين ووضعها على الركبتين والتفريج بين الأصابع من وراء الركبتين. وفي هذا أيضا دليل على التعليم بالفعل. من أخو هكذا رأيته يصلي، ما قال هكذا قال، قال هكذا رأيته يصلي. وفي هذا دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأنه احتج به، لأنه احتج به وهو مشرع. وعلى هذا الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلزلت الركعتين فتيهما قال فلا أدري أنسي أن فعل ذلك عمدا. إيش نقول؟ بل فعله عمدا، لأن أصل التشريع. وفي أيضا دليل على فوائد التعليم بالفعل، لأن التعليم بالفعل يرتسم في الذهن ولا يزال الإنسان يتصوره، بخلاف القول فإنه ليس. وما يدرك بالإحساس أبلغ مما يدرك بالذهن، ما موضع الإحساس أبدا من موضع الذهن. ولهذا تجد الأعمال التي يتعلمها الإنسان من صغره أو في كبره لا ينسى، الرماية والسباحة والسباق ما هو ينسى، ذلك لأنه يعتمد على الأمر الحسي دون الأمر الذهني. وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، رواه أبو داود. وهذا أمر والأول فعل، هذا أمر والأول فعل، فيدل ذلك على تأكد هذا الأمر، على تأكد وضع الراحتين على ركبتيك. لماذا سميت راحة؟ هذه راحة اليد سميت راحة لأن الإنسان يستريح عليه، الإنسان يستريح عليه. وكثيرا من الناس أيضا يتفق بها، فإن الناس يتفق بمعنى أن يتفق عليه هكذا مثل ما يتفق على مفقه. وعن مسعد بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه الجماعة. طيب، هذا فيما أشرنا إليه سابقا أنه كان في أول الأمر عند الركوع يطبق الإنسان، يطبق إحدى كفيه على الأخرى ويضعهما بين فخذيه. ولكن هذا الحديث صحيح وصريح بأن الأمر نسخ، كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، فدل ذلك على أن الأمر منسوخ وأنه زال هذا الحكم. يستفاد من هذا الحديث زيادة على ما تقدم جواز النسخ في الأحكام الشرعية. من يؤخذ؟ من أنه كان بالأول تطبيق ثم عاد الأمر إلى وضع اليدين على الركب. ومثل ذلك مثل الذي نسخ ولم يعلم به المسؤول وقوف الإمام مع الاثنين، فإن وقوف الإمام مع الاثنين يكون أمامهما، ولكنه في أول الأمر يكون بينهما، وبالمسؤول خفي عليه النص فصار رضي الله عنه يقف بين الرجلين ولا يتقدم عليهما. طيب، وفي هذا دليل على جواز النص قلنا، وفيه أيضا دليل على أنه لا بد من العلم بتأخر الناس لقوله: كنا نفعل هذا فأمرنا، كنا نفعل فأمرنا، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن النسخ. إذا لم نعلم بالتأخر فإنه لا يجوز القول بالنسخ. ولهذا تجد بعض العلماء غفر الله لنا ولهم إذا أشكل عليهم وجه الجمع بين النصين قالوا: هذا منسوخ. وهذا خطر جدا، لأننا لو اعتمدنا على هذا الأمر لوجدنا كثيرا من الآيات ومن الأحاديث التي ظاهرها التعارض منسوخة، مع أن النسخ في الحقيقة لو تأملته لوجدته لا يعدو 10 أحكام أو نحو ذلك، ما يعدو هذا الحد. أما قلنا كل ما أشكل علينا وجه الجمع قلنا: والله هذا منسوخ، ليس بصحيح. طيب، إذا قال قائل: كيف يجوز النسخ في الأمور الشرعية مع أننا نعتقد ونقول إن الأحكام الشرعية مبنية على الحكمة؟ فهل يمكن أن تكون الحكمة في عمل شيء ثم تكون الحكمة في عمل غيره؟ أجاب: نعم، يمكن أن يكون الحكمة في عمل شيء ثم تكون حكمة في عمل آخر. ولهذا قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقد يكون الشرعة في شريعة من الشرائع مصلحة للناس، وفي شريعة أخرى يكون مصلحة في عكسها، وكذلك أيضا بالنسبة للشريعة الواحدة قد تكون هذه الشرعة في أول الأمر هي الصلاة وفي آخر الأمر عكس ذلك. انظر مثلا إذا تحريم الخمر كان في الأول مباحا ثم عرض بالتحريم ثم حرم وقت الصلاة ثم حرم نهائيا. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. مش هذا يدل عليه على الإباحة وأن الله أمتن به على الناس ثم عرض بالتحريم ولم يصرح به. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قولا هذا تعليل وليس نهيا. ثم نهى عنه وقت الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حين ساعة يبيتك الإنسان الخمر على الأقل 5 ساعات لأنه ما يجوز أن يصلي إلا إذا صح نهائيا. ومعنى ذلك أنه لا بد يشرب الخمر قبل الصلاة المدة حتى يأتي وقت الصلاة وقد صحى وصار أعلى من أخوه. ثم بعد ذلك نهي عنه نهيا جازما مطلقا. لماذا هذا التدرج؟ لأن مصلحة تقتضي ذلك. الناس قد اعتادوا عليه ولا يتمكنون من تركه بالكلية فلهذا بالتدريج حول عنه. وهكذا نقول لو أن معترضا اعترض وقال إنه كيف يكون الحكم مصلحة في وقت دون وقت أو كيف تتجدد الحكمة؟ هل الله سبحانه وتعالى ما يعلم أن الحكمة في هذا أمر الناصر؟ وش الجواب؟ بلى. ولذلك اليهود أنكروا النصر قالوا لأن النصر يلزم منه البداء يعني أن الله بدا له أن الحكمة في غير الأول فعدل عنه. ولا شك أن من زعم أن الله تعالى يبدو له الأمر بعد الخفاء فإنه كافر. لكننا نقول لا، الله يعلم سبحانه وتعالى أن الحكمة في الأخير وفي الأول، لكنها في الأول في وقته وفي الأخير في وقته. نعم. شلون؟ إيه. إذا هذا ليس بسنة، يعني اللي ينعكس. إيه. إيه لا، هذا ليس بسنة. ما إيش؟ يعني يقول لو كان هذا الصفة التي تريد أجراء بعض الناس لو كان مشروع رضينا ثم أنها تنافي كون الظهر ممتدة. فقدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منذ ظهره في الوقوع، وهذا الانعكاس يخالفه. ثم أن هذا الانعكاس ما يستطيع في الإنسان استقرار كامل. نعم، من فرد أنه مثلا بعض الناس قد يتعب من غرفته إذا مدة فيحتاج إلى أن ينعكس لأجل أثبت، إذا احتاج إلى ذلك لا بأس. وإلا في الأصل أن اليد قائمة، أن الرجل قائمة، وأن الظهر مستوي، وهذا لا يتصور إلا إذا مد فخذه. نعم. لا، الأولى مراعاة الجماعة. يعني في مثال الحال لو فرض أنه إذا جاف يضيق على الذي بجنبه ويشغله، فإننا نقول له لا تفعل. هنا يا عبد الرحمن، إنما هو نقول قول له قول عبد الرحمن لك موت عبد الله منه أسأل أيام هنا عند عبد الرحمن. أنا أشوف وقت هناك لي من تموه عبد الرحمن. استواء الظهر أن يصلي لنفسه ولا غيره. نعم، إذا قدر أن المؤمنين لخلفه ودهم بالأجله، ودهم بالأجله كلهم، هو لو اقتصر على أدنى واجب يكون خالف، لكن في المؤمنين من لا يريد ذلك. ولهذا بعضهم يشكو من بعض العلم، بعض الناس يشكو أو ما نقدر ولا نقرأ على فاتحه ولا نسبح ولا زي شنو، لكن لو آثرهم وقالوا إحنا ودنا نقتصر على أدنى الواجب وهم عدد محصور فلا حرج ما دام إنهم أقرهم. لكن إذا صاروا بيصلي الناس غير محصورين أو الناس يقولون إحنا نرى بصليها الواجب إنهم على السنة ولا تنحى. نعم وشان؟ إيه معلوم، لأنه إذا فرج بين أصابع لازم تقرأ مورقتين، لازم تقرأ، لأن الذي لا فرجته أكبر أوسع من الرقبة. لا لا مفهوم على الرقبتين لكنها تخرج عنه. نعم علم من هذا مما يختاره الناس فلا حرج. إذا علم، لأن حقيقة كلام البعض خصوصا في مسألة التراويح، وليس من اللي يصلون 20 هو بقي وقت ويوم يمكن يقدمه إلا الرئيس، ما أدري، لأن الناس ما يريدون هذا الشيء. لا بس السنة إذا كان إن هذه سنة ولكن مراعاة المؤمنين، لأنه يمكن كل مرة هم يقين إذا صار يصلي له، إذا صار يصلي له واختاروا أن يقتصر على أدنى الواجب جاهز له. لا إذا ما إذا يقول يستعجل ولا يقول يحارب إذا صار ما يقع في محظور، إذا صار ما هو يستعجل بحيث أن يخفي بعض الحروف من عجلته فلا حرج عليه. من حارف تذهب السنة لكن هي سنة واجبة. لكن أليس يجوز أن الإنسان لو صلى لنفسه أن يسرع ولا يرتب؟ نفس الشيء هذه ما دام المؤمنين يقولون أن نرغب أن تسرع ولا ترتب، فإنه لا بأس أن يجب عليه. أما لو كان فيهم أحد يقول لا إننا بالسنة، فإنه ينبغي مراعاة السنة حتى لو قال الثاني ما بالسنة. على أن المسألة هذه عندي فيها نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام راعى أحوال الناس في مخالفة السنة، مثل إيش؟ صلاة العشاء، فإن الرسول أخبر بأن أفضل وقت العشاء الأفضل آخر الوقت، لكنه قال لولا أن أشق. فإذا قدرنا من هذا الرجل إذا رتل يبيشق على المؤمنين ونفره فلا ينبغي هذا الشيء. والله هذا ما عدل السرعة لمن تقول هذه إذا من كتابة بعد من كتابة من سرعة هذا شيء يمكن يخلق لك القراءة. لعله إذا كان يسرع سرعة ما يمكن متابعته فظن أنه ما يخلو من إسقاط بعض الكلمات أو الحروف، وهذا ما يجوز. كل سرعة توجب أن القارئ يسقط بعض الحروف والكلمات فيما تجوز، سواء من الصلاة ولا غير الصلاة. نعم مهم أنا أبن الواجب سبحان الله. نعم. نعم. الله مخالفة السنة إذا رضي بذلك المؤمنين لا بأس بها، كما أن الإنسان لو صلى لنفسه وترك السنة يفعل ذلك، وإلا لو قلنا بالوجوب ما صفرت من الواجب والسنة. إنما المحظور إذا صار أن المأمورين يريدون كمال وراتب أدنى الواجب يقول هذا موجود ويمكن نزيره في صلاتك، لكن باعتبار أنك راع لهؤلاء يجب أن ترعاهم بأحسن رعاية. يمكن لكن بعض الناس ما تسمع نفسه ولا كل حفظ القرآن التراويح، ولهذا نجاء الإمام لما ختم يصير في الكلام من الناس. والإنسان يمكن يقرأ من موقفه الخاص أو من يعتبره ما أدري ولا يعني. يلا محمد صار من ناعم صاحب فيه أخوك من بيجي لكمية وناس أحمد سافر أجل أقرب من انتقاله من الذراع إلى ما تحته. نعم، فعلى كل حال هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة أن يرجع في هذا إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة، إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة، بفتنة متوقعة أو لازم، هذا لا يجوز. يبقى النظر في غير المحارم ممن تبتلى بهم المرأة وهم غير محارم، والمرأة تبتلى بهم، مش مثل أخوة الزوج، إذا كان إنسان عنده في البيت أخ، وطبعا كل واحد من الأخوين له زوجة، على المشهور من المذهب إنه ما يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا غير، وأن هذا الرجل مثل الرجل اللي في السوق، ولو أخذنا بهذا في الحقيقة للاحق الناس نعم حرج كبير. يقول للمرأة إذا صار بوه وخذ وجه لازم ما يطلع منه ولا ظفر ولا شعر، هذا في الحقيقة فيه مشقة وحرج. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم مما يظهر مما يشق التحرز منه لا بأس به، لا بأس به. أما الوجه فلا يجوز، لأن التحرز منه ممكن بخلاف الكف والرجل، وهذه امرأة تعمل بالبيت تسبع مثلا وتفرش وتكنس، كيف تريد تتحرز من أخي زوجها؟ يقول إذا رأيت مثلا خصينا الأواني وأخو زوجتك عندك يحط مداسيس على اليدين، هذا في صعوبة. لهذا نقول أن ما يشق التحرز منه من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به، وقد جرى وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة، وقال في الإنصاف أنه ما يسع الناس العمل إلا بهذا، وهذا صحيح، ما يسع الناس العمل إلا بهذا الشيء. اللهم نعم. والله ما أكره هذا، ما أشوف أنا له وجه، ما أشوف له وجه لا إلا نعم نعم. أقول هذا رأي المؤلف جمعنا العلم، لكن مو ظاهر لنا، نرى أن الزينة على ما هي عليه ما تتزين به المرأة، لكنها نوعا ظاهرة لا يمكن التحرز منها، هذه جائزة لكل أحد. وخفية يمكن التحرز منها وليس بلازم من تروها، هذه التي ما تبدا الا لمن ذكر الله. نعم جميلا. ما يجلس جمله، ما يجلس زي ما هو ايش الزينه، هي التي لا تظهر، لا تظهر المرأة، يعني هي التي لا يمكن الزينة الظاهرة، هي التي لا يمكن إلا أن تظهر، مثل الجلباب، مثل ما مثل به ابن مسعود الجلباب والرداء والعباء وما أشبه، هذا شيء لا بد من ظهوره. والخفية هي ما يستر بهذه عادة عند الناس، إذا بات تطلع المرأة في السوق مثلا تلبس ثياب غير الثياب اللي تلبسها في بيتها. الشيء اللي يستثمر من هذه الآية، الشيء اللي من ذكر هذه الآية، اللي يجب الزاوكي لمن ذكر هذه الآية، ثياب الجمال، ثياب الجمال من الزينة الخفيفة التي ما جرت على النساء المؤمنات في الآية مثل الخليعات سنة ثانية. وكل ثياب تجمل ومنها الكولي مثلا شبهه من حجاب المراه، هذه كلها ما تدخل على ان مساله الناس الان بالحقيقه تطبيق الامور الشرعيه عندهم صعب جدا، لان مساله الكولي ايضا وارده علينا، مساله الكولي وارده وهي موجوده الان بكثره في بيوت الناس مع زوجه الاخ وما اشبه ذلك، زوجه العم، مشكله التحرش صعبه. نعم أول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل أنت تعلم أن هل تبدأ إلا لمن ذكر الله، إلا لهؤلاء، ما تبدأ إلا لهؤلاء، أين ما تبدأ إلا لهؤلاء". نعم زوجتي، نعم زوج بنتي، زوج البنت يعني قصده ام البنت هذه، هل هل هل هل في الآية؟ ما في الآية، هذا ما هو ما هو في الآية، لأن هذا الحقيقة بعد بناتهم، بعد بناتهم ما دخل الآية إلا بس مسألة قياس الطرد منعناه، اللي هي أبناء بعولتهم يمكن قياس الطرد، وإذا كان ابن زوجة يجوز فزوج بنتها مثله، لكن قلنا هذا ما يمكن أن نقيس، لأننا لو فتحنا باب القياس لقلنا أيضا العم الخال يجوز التأذنية له لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ. نعم الحكم من هذا والله أعلم أن مشقة تحرز منه، لأنه لا يمكن تحرز منه في خادمها موت يمينة، ومع ذلك هو ليس بمحرم، هو ليس بمحرم، يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم له، لكن يجوز إبداء الزينة الخفية له لأن هذا أمر لا يمكن أن قد يقع في عينه، لكن بس هذا أصلها الأخ لو وقع منه لأنه تصير هي عامل جوه، وكذلك لكن الأخ نبار ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكون هي عامل، هذا السبب، يعني ما هنا أحد من الأقارب أبناءه يجوز التزوج به إلا العم والخال. ولا كل من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوجوا به. لا ربما أنه ناصف الأجنبي لأن الأجنبي ما في شك أن قرابته أهم عليه من الأجنبي. كيف راح يبدأ الزين ويقول لك الزين تجمل وزين وعلى لباس كذا وعلى لباس كذا ما راح يبدأ في الأجنبي. لكن كونه يبدي من بنته أخته لولده هذا يمكن يصير لأن ولده في قلبه ميزانه أقوى فربما يبدي له. وهذا التعليم كما قال الأخ صالح في الحقيقة مو بظاهر لأن هذا قد يكون أمر نادر إلا أنهم التمسوا هذا الشيء. والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه فإذا لم يستثنه والمسألة منهم مبنية على المحرمية بدليل فيه من ليس محارم إلا على أن هذه مسألة مستقلة فمن استثناهم الله استثنيناه ومن لم يستثنهم الله لم نستثنه. نعم إذا أراد واحد يتزوج لا هذا وصف لكن هذا وصف الزينة التي خلقها الله عندما أتت الخاطبة تقطع إنما كل مرأة تجي مثلا ويمكن يقع تجي تقول زوجة مثلا والله مرأة فلان عليها الأسد فلان وعليها كش وعليها كذا وعليها هذا يمكن يقع لكن هذا شيء ما يمكن تحرز منه يقول لا تجي ولا حريم إذا بدل حاجة لا يشوف يمكن أن حصل إلا بعد المرارات من يقتصن على ما أجده أهل العلم. أهل العلم ما يجدون إلا الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء وإن أظن أنهم يطلع الوجه والكفين فقط الراس والرقبة والرجلين إلى فرقب. نعم ما نقدر نحكم على الله المقرارات كذا يقول مثلا هذه الآية ولا يدين زينتهن إلا لكذا وكذا هذا نص عام استثني من هذا. المحرمية إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك هذا ثابت بالنص ثابت. ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة وأباح لأخواتهن من الرضاع أباح لهم أن يدخلوا على زوجاته مع وجوب الحجاب. فمسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة إبداء الزينة هذه مسألة مستقلة عن هذه. نعم وشي إيه هذا في النظر لأنه هذه في الحجاب في الأحزاب مسألة الحجاب ومسألة الزينة لأن قلنا إن سورة النور كلها لحفظ الفروج وللتزكية والتطهير ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق به يعني حتى أن المرأة لا تبدأ الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما يحصل. اقرأ الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن من أبو الباء الرغيبة آباء بعولتهن يعني أبو زوجها فهي زوجة ابنه كذا. هي هذه تصور هذه المسائل قد يكون فيها خفى على الإنسان. الربيبة يعتبر الزوج بعل أمه ولا لا؟ بعل أمه، فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ شو هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها عبد الله، الربيبة يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمه، أليس كذلك؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا كان على سبيل الطبع، آداب عورتهن مثل هذا على سبيل الطبع، وإلا فلا يدخل. نعم؟ ما خالف من يقول الحرز من الإنس تبدي وجهها ويديها وذلك، لكن لا تجي لهم متجملة. هنا لأن القاعدة عندنا أنه مسألة المحرمية فروع الزوجة وإن نزلوا، هذول محارم للزوجة، فروع الزوج وإن نزلوا محارم للزوجة. يعني الربيب مثلا لو له بنات وبنات بنات إلى آخره هما يفسون لزوج جدته. نعم الربيب ولد الزوجة، سمع السلام. باب الذكر في الركوع والسجود. حذيفة قال حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ولا مر فيه آية رحمة إلا وقف عندها ولا آية عذاب إلا تعول منها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال لما نزلت عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. رواه جماعة من الترمذي. وعن عون عبد الله بن حجة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ولكن قال فقد سمع ركوعه وذلك إذن إذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد سمع سجوده وذلك إذن. رواه الترمذي وابن داود وابن ماجه وهو مرسل عون لم يلقى مكتوب ابنه عن سعيد بن جبير عن أنس قال سعيد بن جبير عن أنس قال لما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه عشرة تسبيحات بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا هيئات الركوع وأنه كان في أول الأمر تطبيقا ثم نسخ وصار وضعا للأيدي على الركب واستقر الأمر على ذلك. ولكن حقيقة الأمر أن المؤلف رحمه الله ترك أشياء من هيئات الركوع ما ذكرها، مثل مد الظهر واستوائه، وكذلك الرأس لا يرفع ولا يقطع. أما مبالغة بعض الناس في حصر الظهر حتى أنه يكون على سبيل منخفض من جهة الرأس، يعني بعض الناس يحصر ظهره كثيرا حتى أنه يكون منحصرا جدا من قبل الرأس، هذا لا ينبغي. فالظهر لا يحتوجب ولا ينزل كثيرا بحيث من رآه قال إنه متقوس من قبل الرأس، وإنما يكون مبسوطا ممدودا، وكذلك الرأس يكون محاذيا له. إذن صفة الركوع على الحال، يرى الإنسان يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويبعدهما عن جنبيه، ويجعل رأسه وظهره مستويين، ويجعل الظهر ممدودا، يجعله ممدودا. هذه هيئة الركوع. أما الأذكار التي فيها فقال باب الذكر في الركوع والسجود عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث سبق الكلام عليه، وأن حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، نعم، وأنه كان يقرأ متأصلا عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال قائل هذا في صلاة الليل في النافلة، فما الجواب؟ نقول ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وعلى هذا فسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ما ورد ما يدل على انتفائهما في صلاة الفرض. وأما التعوذ عند آية الوعيد والسؤال عند آية الرحمة فقد يقول قائل إن هذا لا يشرع في إيش؟ في الفرض لا يشرع. مش اللي يمنع مع أنه مشروع في النفل؟ أن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا عنه أنه كان يفعل ذلك، نعم، ولعل الحكمة أن صلاة الليل يطول فيها، فالإنسان مأمور بأن يسأل عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية الوعيد ويسبح عند آية التسبيح. وأما صلاة الفريضة فقد يشق ذلك على المؤمنين، فلهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك في صلاة الفريضة. لكن هل هو جائز ولا ممنوع؟ الصحيح أنه جائز، وهو مذهب الإمام أحمد، وأنه لا بأس به في الفرض، لكننا لا نقول إنه مشروع كما نقول ذلك في صلاة النفل. طيب، سبحان ربي العظيم، أظن أنه مر علينا معنى هذه الجملة، وقلنا أن سبحان اسم مصدر بمعنى تسبيح، اسم مصدر بمعنى تسبيح، وأنه ملازم للنصب على المصدرية على المفعولية المطلقة، دائما منصوب على أنه مفعول مطلق، وأنه أيضا محذوف العامل، ما يمكن يأتي ما يمكن يقال يسبح سبحان رب العظيم، دائما محذوف العامل. فهذا الكلمة سبحان نقول إنها دائما منصوبة على المفعولية المطلقة محذوفة العامل، وهي اسم مصدر بمعنى تسبيح. ما معنى التسبيح؟ معناه التنزيه. وما الذي ينزه الله عنه؟ ينزه عن أمرين، عن النقائص مطلقا، وعن مشابهة المخلوقين، وعن مشابهة المخلوقين. وإنما نقصنا على مشابهة المخلوقين مع أنها من نقص، من النقص لأجل أن لا يقول قائل هذا كمال في المخلوق فليكن كمالا في الخالق، فنقول لا، كل مشابهة المخلوق بالنسبة للخالق منتفية ليس كمثله شيء. وهنا يقول في الركوع العظيم وفي السجود الأعلى المناسبة هنا. أي أحمد فينزل الله عن السجود، لأن الإنسان في الحقيقة لما أنزل أعلى ما في جسمه أنزله إلى الأرض إلى الأسفل، هذا لا شك أنه نزول، فناسب أن يكون التسبيح هنا بهذه الصفة سبحان ربي الأعلى تنزيها لله سبحانه وتعالى عما وصل إليه العبد في هذه الحالة. يقول بالنسبة للتعظيم هنا نعم، لأن الامتناع خضوع وذل، الامتناع خضوع وذل، ولهذا عندما يواجه الإنسان شخصا يعظمه ويجله وإن كان الحرم في الإسلام لكنه تجد يخضع له، فالركوع بمعنى الخضوع والذل. ولهذا يقول الشاعر لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، تركع بمعنى تذل وتخضع، فلما كان الركوع ذلا وخضوعا ذلا وخضوعا ناسب أن تقول سبحان ربي العظيم الذي لا يلحقه الذل ولا الخضوع تبارك وتعالى، فصار كل تسبيح مناسبا لما يقال فيه، فالتعظيم مناسب للركوع والعلوم مناسب للسجود، والعلوم مناسب للسجود. طيب، وقوله سبحان ربي الأعلى، الأعلى هذه صفة مشبهة ولا اسم تفضيل؟ نعم، هل اسم تفضيل بمعنى الأعلى من كذا أو صفة مشبهة بمعنى أنه الثابت له العلو المطلق؟ الظاهر أنها صفة مشبهة، وأنه سبحانه وتعالى من صفته أنه الأعلى بغير تقدير منه، لأن التفضيل يقدر منه، وصفة مشبهة ما حاجة لتقدير منه، لأن المراد أنه بلغ في العلو غايته، بلغ في العلو غايته. طيب، علو الله جل وعلا في الصفات متفق عليه ولا أحد ينكره، لكن في الذات ينكره الجهمية والمعتزلة والأشعرية، يقولون إن الله ليس بعالم في ذاته، لأنك إذا أثبتت أن الله عالم بذاته لزم أن تجعله في مكان، والله تعالى منزه عن المكان، هكذا زعموا. فالصواب أن الله تعالى في مكان هو العلو، لكنه لا يحيط به شيء من المخلوقات، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بربه مش قال الجارية، قال أين الله وأين يستكن بها عن المكان، ولهذا قال في السماء فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال لمالكها أعتقها فإنها مؤمنة، وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة في أكبر جمع للمسلمين ويقول ألا هل بلغت، فيقول نعم، فيقول اللهم اشهد، يرفع أصبعه في السماء وينكبها على الناس، اللهم اشهد يعني على هؤلاء اني بلغت. فهذا الصحيح أن الله تعالى، بل الواجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله تعالى فوق كل شيء جلال، وأنه جل وعلا هو العلي الأعلى بذاته وصفاته. كان أبو المعالي الجويني رحمه الله وعفى عنه ممن ينكر العلو الذات، جعل يتكلم في إنكارها وفي حسب زعمه وفي تحقيق ذلك. فقال له أبو العلاء الهمداني: جاءنا من ذكر العرش، جاءنا من ذكر العرش لأن استواء الله على عرشه دليله سمعي مو بعقله، دليله سمعي، والشيء اللي دليله سمعي يمكن للمحرف أن يحدثه ويكون المراد به كذا. قال: جاءنا من ذكر العرش، لكن أخبرنا عما نجده في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه أو قال بقلبه ضرورة بطلب العلوم، فأخبرنا عن هذه الضرورة. فجعل يلتم على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، يكرر حيرني حيرني. وش السبب؟ يعني جاء دليل عقلي فطري، أي إنسان يقول يا الله ولا يقدره للعلم أبدا، ما تلقى واحد يقول يا الله ومن يقدره لا أبدا، ولا يمين ولا يسار، ما يذهب إلا إلى السماء. فالحاصل أن علو الله جل وعلا بذاته أمر فطري عقلي شرعي، يعني دل عليه العقل والشرع والفطرة. نعم، الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وعلى هذا فهذان الذكران مشروعان في موضعهما، التعظيم في الركوع والعلو في السجود، وبينا وجه المناسبة. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. وهذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع هذه الايه، قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم امر للنبي صلى الله عليه وسلم، والامر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، امر له ولكم، اما على سبيل الاصل او على سبيل التاكد. فقلنا إما على سبيل الأصل، يعني الخطان موجه لهم أصلا، وإما على سبيل التأسي. هل هناك فرق بين الأصلين وقولين لا؟ نعم، لا، يعني إذا كان الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم موجه للكل من باب الأصل أو من باب التأسي. يعني مثلا تسبح باسم ربك العظيم، هل الخطاب لنا ولا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن اصلا للرسول عليه الصلاه والسلام، لكن هل يشملنا اصلا بناء الخطاب موجه للرسول ولنا ايضا؟ او نقول لا، ان ما نقول سبحان ربي العظيم بناء على هذا الايه، نقول سبحان ربي العظيم بناء على قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اما على القول بان ما وجه للرسول او موجه للامه اصلا، فيقولون نحن نقول سبحان ربي العظيم وش بناء عليه؟ بناء على هذه الآية، بناء على هذه الآية، على القول بأنه يشمل الأمة من باب التأسي، ما يكون من هذا الحال هذا؟ على هذا القول نقول ما يكون هذا الخطاب لنا فيما في أبدا، وإنما نقول سبحان ربي العظيم تأسيا لقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن الصحيح الأول أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يشملنا أكثر. اسمنا أفضل دليل ذلك من الشرع قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. الخطاب لمن؟ يا أيها النبي، ثم عم فإذا طلقتم النساء. هذا من الشرع، من العقلية، أنك عندما تقول للقائد، إنسان قائد تحته جماعة معزول، اذهب إلى الثغرة فلان، هذا الأمر له ولا له وجنوده؟ له وجنوده. لو مثل هذا الرجل ذهب الحارس بعد الثغر، هل يعد منتكلا؟ ها؟ لأن تقول لي اذهب إلى الثغر، أنا قاعد حالي الدنيا كلها مناسبة، ما أجيش. هل يعد منتكلا يقول لي لا؟ لا يعد منتكلا. ولذلك الصحيح أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه له وللأمة أصلا، لكنه خوطب به وحده لأنه قائد. طيب تسبح باسم ربك العظيم الباء أو بعض المرور منها داء وإنها أصلا تسبح اسم ربك وبعض المرور إن الباء أخذية إن معنى تسبح تسبيحا مقبولا باسم ربك ومفعدا لكم يعني لا تسبحه بقلبك بل لا بد من ذكرك فتقول سبحان ربي العظيم يعني الإنسان قد يسبح بقلبه ولا يقرأ هذا الناس لا بد من التسبيح مع الذكر ولهذا فسبح باسمه أي تسبيحا مقبولا باسمه لا تسبيحا بالقلب فقط بل لا بد من الذكر قال من قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم هنا قال سبح اسم ربك أيضا زعم بعض العلماء أن نقل جاء أن نقول سبح ربك الأعلى ولكن صحيح أنه ليس بذلك وأننا نقول فيه كما كنا في الأول أي سبح ربك باسمه سبح ربك باسمه فتقول سبحان ربي الأعلى ولكن أن تسبحه بقلبك قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم والأمر في قوله اجعلوها في موضعين الأمر بالوضوء فقد ثبت أيضا أن التسبيح بسم الله العظيم في الركوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وكذلك صارت الآية في السجود من قوله وأمره يعني ثبتت السنة الآن قولا وفعلا وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده اذكركم رب الملائكة والروح رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي كان تسبوكم هذه خبر نقطة المسلم التقييد أن تسبوكم اذكركم خبر ثاني أيضا لذلك أن يبتدأ المسلم يعني وأنت أيضا تسبوك ما معنى تسبوك وما معنى تسبوك الدور من التسبيح والتنبيه أي المرء منزه عن النقائص وعن مشابهة المشركين دستوركم أي ذو قداسة أي ذو قداسة وكفر وهو أخف من التسبيح أخف من التسبيح لأن التنبيه عن الشيء يفيد الكفر منه لكن الكفر منه أبلغ الكفر منه أبلغ ولهذا نقول الدور بمعنى ذو التسبيح أي ذو طهارة ذو طهارة هي أبلغ من مجرد التنبيه القدوس من أسماء الله من أسماء الله إيه معنى في القرآن أو ملك القدوس أيضا من أسماء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال القدوس وبهذا نعرف أن أسماء الله التي أدركت في حديث أبي هريرة أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه أسماء من أسماء الله لم توجد أسماء النبي أدرجة هل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال الله أسماء من آخره هذا العدد مدرك من بعض الله ولذلك اختلف العقول بها بسبب أن هذا ليس من كلام الله عليه وسلم ثم في السنة الأسماء لا لم توجد في هذه الأسماء المعروفة منها الخروج ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أنت الشاعر لا تشاء ومن أثناء أيضا مذكورة في القدرتين وليس من مثل المنتقم فإن المنتقم ما ورد في أسماء الله جل وعلا فإنما ورد في قول جبل كما في قوله إنا من المجرمين المنتقمون ليش؟ لأن المنتقم على سبيل الاستبصار ليس فيه شيء من النفس الثاني لكن من المجرم المنتقم في نفس الجبل لأنه ضرب على الانتقام في محله ولا يرد على هذا قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام يعني قال نفرة ولا يرد على سبيل المسلم نفرة ضد الكفر والمسلم فعليه انتقام منها من المسلم تغير ذلك لكن ماذا اكثر اهل المنتقم اكثر يعني مذكورة في العهد السنة اسمعني في ذلك ولهذا نعرف ان هذا العدد لا ينتقم على السنة ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب سبوك القدوس رب الملائكة الرحمن رب الملائكة الرحمن الرحيم هذا